الرسالة الثانية سني ابدأ بطاعة الله عز وجل ثم سني بلزوم الطاعة، فإن كثيرا يبدأ ثم يقف ولا يتم. ابدأ بطاعة الله عز وجل ثم سني بالمداومة، جاهد نفسك، أكره نفسك على الطاعة اليوم تألف الطاعة غدا، أكره نفسك على الطاعة اليوم تألف الطاعة غدا، وتحمد أعمالك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.